لفت هنا وهناك ولكنه شايفني، هذا اللي شايف نفسه ماشي ولا معبرني. قلت لفت هنا وهناك ولكنه شايفني، والله أنا هوريكم فيه، والله أنا أنا ما خلي، والله أنا هوريكم فيه، والله أنا ما خلي. مو هو لعب وياي خلوه يتحملني، مو هو لعب وياي خلوه يتحملني. ولكن